بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. طيب يا أخوة، ما هي شبهات أهل البدع في باب الأسماء والصفات؟ ما هي شبهاتهم؟ ذكرنا البارحة أبا صهيب شبهة التجسيم التشبيه والتأويل والتعدد والتركيب، أحسنت. وماذا بعد؟ حلول الحوادث، امتناع حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، أحسنت يا أخي. بعد وكذلك تسلسل، نعم. طيب وصلنا، نعم، قلنا موقف أهل السنة من الألفاظ المجملة، موقف أهل السنة من الألفاظ المجملة، نعم أخي. بالنسبة لأهل السنة قالوا الكفر في هذه المسائل فينظر في هذه الألفاظ، فإذا كانت تدل على معنى صحيح يوافق الكتاب والسنة يؤمن به، وإذا كانت تدل على معنى خارج الكتاب والسنة فلا تدل على الألفاظ. ابتداء هذه الألفاظ هي مجملة يتوقف فيها حتى ينظر في المعنى الذي تدل عليه. أحسنت، أصبت في الثلثين، بقي ثلث. ما الذي بقي؟ أريد التكملة فقط. تكملة التعبير عن هذه الألفاظ الشرعية. أحسنت. وإن دلت هذه الألفاظ المجملة المحدثة على معان صحيحة نقول نقبل المعنى لكن بغير هذه الألفاظ، هذه الألفاظ ما نستخدمها، وإنما نستخدم ماذا؟ الألفاظ الشرعية. على سبيل المثال قولهم قديم، إن الله قديم. طيب نقول ماذا تقصدون بالقديم؟ إن قصدتم بالقديم هو الذي صار عتيقا هذا ما مقبول، إن قصدتم بالقديم هو الذي لم يتقدمه شيء هذا مقبول. لكن هذا المعنى الثاني المقبول هل ندل عليه بهذا اللفظ، نعبر عنه بهذا اللفظ؟ لا، وإنما نقول الأول الذي ليس قبله شيء. مفهوم يا أخوة؟ طيب درسنا اليوم وصلنا إلى، نعم أخي اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ماذا بعد تائها شاكا؟ موسوسا إيه؟ ثم ماذا؟ تائها، نعم. بعد شاكا زائغا، زائغا، كلمة زائغا ما موجودة عندي، موجودة؟ نعم أكمل. لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. طيب فيتذبذب بين الكفر والإيمان، من هذا الذي يتذبذب بين الكفر والإيمان؟ هذا جواب لشيء، من رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، نعم، حجبه مرامه عن صافي المعرفة وخالص الإيمان. وماذا بعد؟ فيتذبذب بين الكفر والإيمان، إذن الذي لم يقنع بالتسليم فهمه، من لم يسلم للكتاب والسنة وطلب علم الكلام، هذا يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هل قوله هذا صحيح؟ علم الكلام هكذا يفعل بالإنسان بحيث يكون متردد موسوس يتذبذب بين هذا وهذا؟ نقول نريد أدلة على هذا، إذا ذكر لنا أدلة نقول هذا الكلام صحيح، فلننظر، نعم. قال الشارح رحمه الله: يتذبذب يضطرب ويتردد، نعم. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي الأول إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد. طيب الآن يذكر لنا أمثلة على صدق ما قال، الذين أقبلوا على الكلام انظر إلى مآل أمرهم، وصلوا إلى أي درجة؟ هل وصلوا إلى اليقين أم وصلوا إلى الحيرة والشك والتردد؟ نعم يذكر لنا، قلنا أمثلة. نعم أخي. وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومعارف. قال ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد يا أخوة هو صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. كتابه هذا بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب عظيم جدا في الفقه المقارن، وهو المقرر في الفقه في الجامعة الإسلامية في المدينة. كتاب نافع حقيقة، لخص لك الفقه وأقوال الفقهاء، من طالعه استفاد منه. وهذا الكتاب مقرر في منهجنا الدراسي أيضا في المرحلة الثالثة إن شاء الله. الرجل عنده علم كثير فيما يتعلق بالفقه وأصول الفقه وأقوال الفقهاء، نعم، لكن لما نأتي إلى العقيدة ننظر ما حاله في العقيدة. هل أقبل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسعد بالوحيين، أم انشغل بالكلام فصار أمره إلى الشك والحيرة؟ هذا الرجل يقول وهو من أعلم الناس، من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، ماذا يقول في كتابه تهافت التهافت؟ نعم. قال ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ الإلهيات المقصود ماذا يا أخوة؟ هكذا علم الكلام يقسمون الأبواب والفصول عندهم، إلهيات ونبوات وغيبيات ومعات، نعم، يرتبون كتبهم هكذا، بينما عندنا الترتيب ليس هكذا. عندنا الترتيب كما جاء في حديث جبريل، الإيمان بالله ثم الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر وكذلك بالقدر خيره وشره والملائكة وهكذا آخر. هذا الترتيب عندنا، ولما نأتي إلى الإيمان بالله نقول الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته وأسماء وصفاته. الترتيب كتب عقيدة أهل السنة والجماعة على حديث جبريل، بينما هم لا، الإلهيات ثم النبوات ثم كذا. فيقول من الذي قال في الإلهيات أي في الإيمان بالله شيئا يعتد به؟ يعني هذا استفهام إنكار، يعني لا أحد من هؤلاء أصحاب الكلام قال شيئا في العقيدة، في العقيدة في الله، في الإيمان بالله، ما قال أحد منهم شيء يعتد به. كل ما قالوه ماذا؟ يرمى في الشط، ولا يستفاد منه شيئا، ولا يزيد المؤمن إيمانا أبدا. نعم. وكذلك العمودي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك انظر، واقف في المسائل الكبار حائر، حائر. هذا الرجل الذي هو أعلم أهل زمانه واقف ماذا؟ حائرا. هذا دليل على ماذا؟ أن هذا العلم، علم الكلام، مآل أصحابه إلى الحيرة والشك. نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله، هذا الثالث، المثال الثالث، الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. نعم. انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. صحيح، الإمام البخاري على صدره. انظر يا أخوة، ترك ثم أعرض، لأن انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة، فماذا؟ ترك علم الكلام، مات وصحيح البخاري على صدره. هذا دليل على ماذا؟ أن الهدى والشفاء والسعادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القيل والقال وكلام اليونان وهذا الجدل والمنطق، هذا لا خير فيه، ولا يزيد الإنسان إلا شكا وحيرة وترددا. نعم. لكن يا أخوة، هل الناس أصحاب وأتباع الغزالي رجعوا إلى آخر أمر الغزالي؟ لا، إلى الآن هم متمسكون بإحياء علوم الدين وبكتبه الأخرى في الفلسفة وفي المنطق وفي الكلام. يا ليتهم فعلوا مثل ما فعل الغزالي، لكن ما استفادوا من آخر عهد الغزالي، وإنما هم يريدون أن يخوضوا في تجربة الغزالي بأنفسهم. نعم. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الهدي. هذا الرابع، ها، الرازي، ليس الرازي صاحب التفسير يا أخو، هذا غيره. نعم. قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها مفعول به رجال فزادوا والجبال جبال. الله. نعم، نهاية إقدام العقول عقاله، نهاية إقدام العقول، العقول تقدم على أمور تخوض في مجالات، نهايتها ما هي؟ قال عقال. وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. والله نحن بفضل الله أرواحنا ليست في وحشة من جسومنا، أرواحنا في سعادة بقدر ماذا؟ بحسب ماذا؟ بحسب العلم بالكتاب والسنة والتسليم للكتاب والسنة. كلما ازداد المسلم علما بالوحيين واستسلاما لهما والعمل بمقتضاهما، كلما ازدادت سعادته وراحته وطمأنينته في القلب. ولكن لماذا هذا الرجل يقول هذا وأرواحنا في وحشة من جسومنا؟ لماذا؟ لأنه لم يكن في قلبه شيء من الكتاب والسنة والاستسلام للكتاب والسنة، وإنما كل ما ملأ به قلبه هو القيل والقال. قال وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فلان قال كذا، فلان رد عليه بكذا، فلان قال كذا، فلان رد عليه بكذا. هذا ليس بعلم يا أخوة، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج، ما زال الكلام كلامه، كلام الرازي. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، قال ما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. انظر يا أخوة، لكن هل المسلمون يأخذون بهذه النصائح؟ إلى الآن يفرضون في الجامعات على الطلاب، يفرضون الفلسفة، دراسة الفلسفة وعلم الكلام والجدل، وهذا لا خير فيه. انظر ماذا يقول، يقول ما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ماذا وماذا؟ الفلسفة والكلام. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، كيف أقرب الطرق؟ قال اقرأ في الإثبات، يعني في إثبات الصفات لله، اقرأ الرحمن على العرش استوى، يعني أثبت الله جل وعلا في كتابه في هذه الآية الاستواء، إليه يصعد الكلم الطيب العلو. واقرأ في النفي، ليس كمثله شيء. إذن الأمر سهل جدا، آيات الإثبات معلومة وآيات النفي معلومة، ننفي عن الله المثلة والإحاطة وكل عيب، كل عيب ونقص، ونثبت لله كل صفة كمال. نعم أخي. ثم قال وكذلك قال ثم قال من جرب، ثم قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، لكن هل من الحكمة والعقل يا أخوان نجرب مثل تجربته ونخوض فيما خاض، أم ننتهي إلى ما انتهى إليه في آخر أمره؟ وهذا الصحيح، العاقل يعتبر بغيره، السعيد من وعظ بغيره، من اتعظ بغيره. لكن بعض الناس لا يريدون أن يخوضوا في المعركة بأنفسهم، الله أعلم هل ينجحون ويصلون إلى هذه النهاية أم لا يصلون. ولذا قال أقرب الطرق طريقة القرآن، من أقبل على القرآن في أول أمره في بداية هدايته فلا شك أنه قريب من الحق وقريب من الجنة إن شاء الله. نعم أخي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، هذا كذلك من فلاسفة الإسلام، وهو شافعي المذهب، من الفلاسفة المنسوبين للإسلام، الشهرستاني هذا. نعم. إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو طارعا سن نادم. لعمري يا أخوة، ذكر الشوكاني رحمه الله، أكتب عندك، راجع نيل الأوطار، نيل الأوطار كتاب الإيمان، في كتاب الأيمان هناك بحث خاص حول هذه المسألة، أن كلمة لعمري ليست قسما إلا بالنية، من أراد بها قسما هذا قسم ولا يجوز، وإلا فالعرب ما استخدموا هذه الكلمة من باب القسم لعمري. نعم، لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني المعاهد العلمية الموجودة في زمانه، المدارس كانت كثيرة، مدرسة الشافعية والمدرسة الحنفية والمدرسة النظامية والمدرسة الأشعرية والماتريدية والاعتزالية، المدارس والمذاهب والطرق كانت كثيرة وموجودة. قال لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر. في كل هذه المدارس لم أرى يعني مطمئنا منشرحا صدره أبدا، لم أرى سعيدا، مع أنه هذه معاهد وتخرج الطلاب والعلماء، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. الظاهر ماذا؟ أنهم كلهم ندموا وتحيروا بسبب ماذا يا أخوة؟ انشغال المسلمين بعلم اليونان. أجابه من؟ الصنعاني، موجود في بعض الطبعات، اكتبوا إذا غير موجود عندكم. يقول: لعلك أهملت الطواف بمعهدي، لعلك بيتين، أجابه ببيتين: لعلك أهملت الطواف بمعهد أهملت الطواف بمعهد الراء والعجز الرسولي، ومن لاقاه من كل عالم، ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد، فما حار من يهدى بهدي محمد، ولست تراه قارعا سن نادم. من يهدى بهدي محمد، بهدي محمد، ولست تراه قارعا سن نادم. ماذا قال؟ أجابه، قال: لقد طفت المعاهد كلها فما رأيت إلا ماذا؟ واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال، بين له السبب، قال: السبب تدري ماذا؟ لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم. ما طفت بمعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رجعت إلى ماذا؟ إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى علماء الحديث ومن لاقاه من كل عالم. فما حار من يهدى بهدي محمد، لو يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فما يكون حيران وما يتردد. ولست تراه قارعا سن نادم، لكن أهملت الطواف بهذا المعهد، طفت بالمعاهد الكلامية والفلسفية. إذن كما نقول في خطبة الحاجة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الهدي والهداية كلها في متابعته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام. متى قال هذا؟ بعدما دمر الدنيا وأضل الناس بالكلام، آخر أمره: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، نهاية أمره يقول لنا هذا الكلام. وهكذا اليوم يا أخوة، عايض القرني وسفر الحوالي وسلمان بن فهد العودة هم الذين أفسدوا الشباب في المملكة وحرضوهم على ماذا؟ على الفكر المتشدد، على الغلو، وعلى الخروج على الحكام، وعلى ما يسمى بالجهاد في المملكة وغير المملكة. طيب يا أخوة، بعدما رأوا النتائج السلبية السيئة، رأوا فشل المسلمين، هم خرجوا في الفضائيات ينصحون الشباب بعدم الغلو وبعدم التكفير وعدم الخروج. بعد ماذا؟ أنتم السبب، والآن تظهرون وتظهرون أنفسكم أنكم تدعون الناس إلى الاعتدال، وأنتم ضد التطرف والإرهاب، مع أنكم كنتم السبب. فهؤلاء يا أخو، سبحان الله. وكذلك عاد القرني، نعم، يعني في فترة من الفترات هم كانوا وراء هذا الأمر. وإلى الآن يا أخوة، لو تذكر في المملكة العلماء الكبار، علماء المنهج المعتدل، منهج السلفي، الشباب السعودي أصلا لا يحترمه ولا يعجب به. إذا ذكرت له المفتي، مفتي العام الشيخ صالح الفوزان، شيخ ربيع، شيخ عبيد، وشيخ صالح اللحيدان وغيرهم، لا، يقولون لا، العلماء سفر وسلمان وعاد القرني وهؤلاء الذين كل يوم هم في واد وكل يوم على هوى وعلى رأي. وهكذا يا أخوة حال أصحاب البدع، سبحان الله، كل يوم يتقلبون وكل يوم وراء بدعة. نعم. إذن رجوعهم يا أخوة الآن ما لا نفرح به والله، لأن متى نفرح؟ يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما في ابن ماجه وصحح الشيخ الألباني رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفي رواية عند ابن ماجه: ولا من نصرهم. ولا من نصرهم. متى تنصرون الدعوة السلفية؟ بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان، بعد وقوع الكارثة، بعد تشويه سمعة الإسلام والمسلمين الآن، وتأتي وتحذر من هذا الفكر وأنت سبب هذا الفكر، هذا ما لا نفرح به حقيقة. نعم، علماؤنا حذروا من هذه الفتنة قبل وقوعها، في حين أنهم كانوا يدعون إليها. نعم، وهكذا يقول أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. طيب، أما نصحك العلماء قبل أن تدخل في هذه المعمعة وهذه الفتنة؟ أما نصحك؟ بلى، ولكنهم تكبروا وتعالموا ولم يستسلموا للكتاب والسنة، وخاضوا بعقولهم في ما يسمى بعلم الكلام. وماذا قال عند موته؟ نعم، وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضر وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه. انظر الاعتراف في آخر الأمر: لقد خضت البحر الخضر وخليت أهل الإسلام وعلومهم. هذا اعتراف منه، إقرار وليس افتراء عليه. خلوا وتركوا ماذا؟ علوم الإسلام، تركوا الكتاب وتركوا السنة والتفسير وشروح الأحاديث، تركوا هذا الأمر. ودخلت في الذي نهوني عنه. علماء السنة رحمة يا أخوة، كما أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه رحمة للعالمين، كذلك كل من اتبعه يكون ماذا؟ رحمة للعالمين بحسب اتباعه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وهم ينهون المتكلمين عن علم الكلام، والحزبيين عن التحزب، والصوفية عن التصوف، والرافضة عن الرفض، لكن هل ينتصحون وهل يستفيدون من هذا النصح؟ إلا من أراد الله به خير يتراجع في آخر أمره. يقول: ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن نعم، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وهانذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. لأن ماذا؟ عجائز نيسابور أسلم عقيدة منه. لماذا؟ العجائز تؤمن بأن الله في السماء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويستغاث به، وأن الله جل وعلا واحد فرد صمد ليس له شريك ولا شبيه. نعم، أما هؤلاء لا، إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، يعني أن الله موجود أم غير موجود أبو عمر؟ ها؟ يعني غير موجود، لا داخل العالم ولا خارجه، إذا رب العالمين غير موجود. أما العجائز لا، والله ماذا يقولنا؟ أن الله موجود وأن الله على العرش في السماء. نعم، وكذلك قال، كذلك قال شمس الدين الخسر شاهي، هذه قرية بمرو، خسر شاهي قرية تبريز، هذا الشافعيون متكلم أيضا هذا. نعم، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي، هذا صاحب التفسير، هذا من تلامذة الرازي. نعم، بعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخلل لحيته. الله أكبر. هو هذا العالم الكبير الشافعي المتكلم كان فقيها متكلما أصوليا، هكذا وصفه العلماء، كان فقيها أصوليا متكلما محققا، ومع هذا يبكي ويقول: والله ما أدري ما أعتقد، ما أدري ما أعتقد، يعني ما عنده عقيدة أصلا. نهاية إقدام العقول عقاله، وصل إلى هذا الأمر وانتهى. قال: أشكر الله، أنت في نعمة عظيمة. نعم أخي. نعم، في بارك الله فيك، في درء تعارض العقل والنقل، شيخ الإسلام تيمية ذكرها كلها. درء هو يعزو، هو يعزو، لكن المؤلف تعلمون أن الشارح أخذ هذا الشرح من ماذا؟ من كتب شيخ الإسلام تيمية بن القيم، فكل هذا الكلام نصا موجود في درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام تيمية، وهناك عزو. أي نعم. نعم. وابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق، هذا ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة، شاعر وكاتب معروف عراقي، صاحب شرح نهج البلاغة. نعم، من أهل المدائن. ماذا يقول؟ فيك يا أغلوطة الفكري، فكري فيك فكر فكر فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أبا السفر، فلح الله الأولى زعم أنك المعروف بالنظر، أنك معروف سنت. أنك المعروف بالنظر كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. إذن خارج عن قوة البشر، الأولى ماذا؟ الإسلام، الاستسلام والتسليم لما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الخونجي بالفاء أم بالنون؟ بالفاء. نعم، متكلم فارسي توفي 146. الخونجي نعم، عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. هذا عند موته ماذا استفاد؟ ما عرفت ما حصلته سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، والمرجح لا يحتاج إلى شيء آخر، والافتقار وصف سلبي، بدل ما يقول لا إله إلا الله، نسأل الله العافية، أموت وما عرفت شيئا. لذا ماذا قال العلماء؟ العلم بالكلام جهل. نعم. وقال آخر هو محمد بن سالم الحموي. نعم. أضطجع على فراشي وأضع المنحفة على وجهي. نعم. وقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. سبحان هذه الحيرة. نعم. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. ما الكيمياء؟ الحيل. لكن ما هي؟ طلب المال بالكيمياء. ها أخي أحمد، تحويل الأحجار إلى ذهب، تحويل المعادن إلى الفضة، يعني فضة مغشوشة مصنوعة، كانوا يصنعون ماذا؟ فضة من المعادن، هذا ما يسمى بالكيمياء قديما. من طلب المال بالكيمياء يبيع على الناس ماذا؟ ذهبا، وليس بذهب في الحقيقة. نعم. قال أفلس، لأنه يفتضح وينكشف أمره فأفلس. قال نعم. ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم، لأن غريب الحديث الغالب عليه ماذا؟ الضعف والوضع. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما أخذ الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. نعم، هذا موجود في ذم الكلام للهروي أيضا. نعم. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراض. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان هذا العلاج يا أخو، ما هو الدواء النافع؟ نعم. ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. الحياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. نعم. الله أكبر. لا هنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي الفقرة التي بعد هذه بالمتن؟ ولا يصح بالمرتب؟ لا لا بالمرتب. من عنده؟ ناولني يا أخي. بارك الله فيك. انتهى. انتهى الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. إذا الركن الأول انتهى يا أخوة من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله من الشرع. انتهى الركن الأول ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وصلنا إلى الركن الثاني الإيمان بالملائكة ونؤمن بالملائكة الكرام بالملائكة وبالكرام الكاتبين. درس القادم هذا ونؤمن بالملائكة وبالكرام الكاتبين إن شاء الله. فأوجدوه في الكتاب لكي نقراها في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارحمنا بإحسانك بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ بارك الله يسلم عليك. يقول باشر نازل فسيد جاء كتاب شنو؟ أي والله. أعطيك إياه. سلام. رجل يسأل عن حجة التجاري. حكم الشرع. التجاري الذي يتجر بهذا أم الذي يبحث مع حاجة؟ لا هو يقول متعهد. نبين له صورة أنه متفق مع أمير من أمراء السعودية أنه يعطي نسبة من الفيزات أو فيتش. حج التجاري ليس البدان. السلام عليكم. Thank you.